حوالين البيت حوالين البيت درت ولفيت وبقلبي وعيني لفوق بصيت. حوالين البيت حوالين البيت درت ولفيت وبقلبي وعيني لفوق بصيت. ولا حد هناك جوا الشباك ولا حد هناك جوا الشباك. يا ستاير شباكها أنا جيت واستنيت أنا جيت واستنيت جيت واستنيت. أنا جيت في ميعادنا بالثانية وقفت شوية عالنصية. أنا جيت في ميعادنا بالثانية وقفت شوية عالنصية. أنا جيت في ميعادنا بالثانية وقفت شوية عالنصية. كان دايما شباكها منور ولاقيها واقفة بتستنظر. كان دايما شباكها منور ولاقيها واقفة بتستنظر. كان دايما شباكها منور ولاقيها واقفة بتستنظر. دلوقتي مفيش وجمال الشيش مقفول ولا عارف فين هي. ولا حد هناك جوا الشباك ولا حد هناك جوا الشباك. يا ستاير شباكها أنا جيت واستنيت أنا جيت واستنيت جيت واستنيت. انا كنت بشوفها بتستنى واقفه في شباك الجنه. انا كنت بشوفها بتستنى واقفه في شباك الجنه. مش بس في شباك وازاز بحريه واقفه برواز. مش بس في شباك وازاز بحريه واقفه برواز. بقى ده معقول افضل مشغول ساعتين وانا واقف بستنى. ولا حد هناك جوا الشباك ولا حد هناك جوا الشباك. يا ستاير شباكها أنا جيت واستنيت أنا جيت واستنيت جيت واستنيت. حوالين البيت حوالين البيت درت ولفيت